الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه سؤال جي من أحد الأخوات قبل الصلاة، فلعلها تكون موجودة للرد وفي نفس الوقت يعني لما كنا جاهز حالهم. يعني تقول معايا لوحة مهداة إلي أبها 99 اسم الأسماء الحسنى الواردة من كتاب السنة، وقيل أنها واردة ومنقولة من برنامج سيادتكم الذي يزاع يوم الأربعاء، والتصريح من الأزهر الشريف، هل هي صحيحة؟ وهل الأسماء الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة؟ والله ده عريضة كبيرة. هل أسماء الله الحسنى التي ثبتت في الكتاب والسنة أكثر من 99، أم هي 99 بعد البحث فقط؟ وما هي؟ وذلك من أجل نشر أن البعض يطلب مني الأسماء الصحيحة فأريد توزيعها كدعوة إلى الله عز وجل. أريد يا شيخ الاشتراك في البحث الذي أعلنتم عنه لإخراج أسماء الله وصفاته وأثباتها من الكتاب والسنة. أنتوا كلفناكم بشيء من البحث ده ولا لسه؟ طيب اشرح. تكلمنا عن قياس الأولى، شرحناه. طيب الأخت إن كانت موجودة خير، ما كانتش موجودة فاهم معلومة هنقولها وخلاص. الأسماء اللي موجودة في الكتاب والسنة اللي في اللوحة المنشورة هي فعلا أسماء الله اللي ثبتت بنصها في الكتاب والسنة. وإحنا قلنا إن الأسماء منها ما هو مطلق ومنها ما هو إيه مقيد. فالأسماء المطلقة اللي هي موجودة في اللوحة هذه أصبحت الآن الحمد لله من الانتشار والكثرة يعني تلقاها الناس الحمد لله بالقبول. الكتاب اللي هو تفسير العشر الأخير من القرآن، عارفينه بتاع الأشقر، ها؟ هذا الكتاب تطبع السعودية بشكل كبير، يعني حوالي ممكن 50 مليون نسخة بيطبعوا في السنة أو أكثر. اختاروا فيها الأسماء اللي هي الصحيحة هذه الأخت كتبتها بداية من الرحمن إلى الإله على حسب الترتيب اللي وضعناه في الكتاب، وهي الآن مطبوعة في الطبعات بقى لها حوالي سنة تقريبا. شفتوها أنتم، وإن لم يشيروا إلى البحث ولا شيء، لكن يسعدنا أن هم تخيروا الأسماء الصحيحة بأدلتها لينشروها بين المسلمين. كما أن أغلب دور الحضانة في مصر الآن قصيدة بتاع اللؤلؤة الفضلة اللي فيها المنشودة دي هي مقرة على الأطفال في الحضانة، يعني هم تخيروها حتى من غير ما أعرف، لكن الواحد سعيد بذلك. وأيضا أغلب المواقع الإنترنت سواء كانت فلاشات أو كده، وإن شاء الله البرنامج اللي ربنا يوفق فيه في قناة المدينة هنعرض فيه الأسماء بأدلتها بحيث تطلع كصورة على التلفزيون مستمرة نتعرف عليها إن شاء الله. قال سؤال، قال إبراهيم: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ويغني عنك شيئا؟ فيلزم أن يكون إله الذي يعبد يسمع ويبصر ويغني عنه. وقال الله: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يسمعون بها؟ ألا نقول يلزم من أنه ينكر عليهم عدم وجود هذه الصفات فيهم أن تكون هذه الصفات موجودة يتصف بها الله عز وجل؟ فنقول له: رجل ويد وعين وأذن، احنا لا نثبت لله عز وجل. طبعا هذه الصفات من صفات الكمال لله عز وجل، لكن حكاية انه هو يسمع بأذن هذه تحتاج دليل. هو يسمع، كيف يسمع ما اعرفش، انا بسمع بأذن، هو بيسمع ب لا شفناه ولا شفنا له مزيد، فنؤمن انه يسمع بكيفية تليق به. كل الرجل واليد والعين هذه الصفات ثبتت بالنص فنقول بها، لكن لما أتكلم على إثبات صفة القدم أو اليد أو العين هذه الصفات ثابتة لله، تسألني عن كيفيتها. العين عندنا حدقة، الرجل لها مواصفات، اليد لها بصمات، لكن في حق رب العزة والجلال لا نستطيع أن نقول ذلك، لأننا ما رأينا وجه الله ولا يده ولا قدمه ولا رأينا شيئا من هذه الصفات، بل نؤمن بأنها حقائق لكن الله أعلم بكيفيتها. وأغلب الإشكاليات اللي هو في الحوار اللي كلمتكم عنه بالنسبة لإخواننا اليوم، كان معنا الشيخ حسن أبو الأشبال يوم الخميس، الإشكاليات الاشكاليه اللي عند هؤلاء اللي بيصرفوا النصوص عن ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل تحت مسمى ان اثباتها يدل على التشبيه، انهم لما تذكر الصفه يتصورون مخلوقا. يعني لما يقول يد ده لفظ مجرد، اقول يا اخي هذا لفظ مجرد عن الاضافه، ما فيش حد يقول يد كده لوحده. العرب لما وضعت لفظ اليد وضعتها تقصد يد المخلوق مش يد الخالق، فان جرد عن الاضافه ما اقدرش اتصور يد الا بالتقييد. يعني لما اقول يد واسكت ما فيش حد يقول يد ويسكت ابدا، لازم يد محمد، يد محمود، اصابتني يد فلان، ضربت ضربني بيده، لكن لازم يقيد اليد، فتتصور يد فلان من خلال التقييد لكن مش من التجرد. التجرد ده لفظ مشترك عام بين الكل، مش قادر يتصور القضيه. انا بقول يد الخالق، اللفظ ظهر في حق الخالق. ما كيفيه يد الخالق؟ هتقول لي دي جارحه، اقول لك لا انت بتتخيل يد المخلوق. مين قال لك انها جارحه؟ انت كنت شفت؟ ها؟ يد الخالق، هل يد الخالق كيد المخلوق؟ هل يد الخالق جارحه؟ هي صفة لله عز وجل، صفة ذات، ما كيفيتها؟ الله أعلم. معناها إيه؟ صفة من صفات الذات. صفة من صفات الذات ثابتة في الكتاب والسنة. هذا معناه. قل لي أنت اليد عندك معنى إيه؟ هتقول لي اليد قدرة، ما ينفعش. قد يكون من معانيها القدرة. لكن اليد نفسها هي القدرة؟ غير، عمرنا ما فهمنا أن اليد هي القدرة. بل اليد سبب فين؟ في القدرة، أو من أوصاف اليد القدرة. فيه يد عاجزة ويد قادرة. لكن اليد نفسها هي القدرة؟ لا. من معاني اليد نقول إن اليد من أوصافها القدرة، لكن هي نفسها قدرة لا. فهم يقولون له قدرة وليس له يد. مع أن الله يقول: ما منعك أن تسجد لما خلقت إيه؟ بيدي. ويستحيل أن يكون اليد معناها القدرة هنا. لان بيدي يعني بقدرتين والقدره جنسها واحد. فالقصد ان ربنا له يد. تسالنا عن الكيفيه ما اعرفش. جلسنا ثلاث ساعات ونص من الحوار والشيخ حسن ابو الاجبال يقول لي يا ابني اللي في دماغك طلعه، الكلام واضح زي الشمس. وان شاء الله ما تسمعوا الحوار هتبقوا هل يجوز قول الله المستعان اذا كلف الانسان بشيء؟ مثلا قال له شخص افعل كذا فقال الله المستعان. نعم، المستعان اصلا لازم تكون مقيده. يعني في بعض الاسماء ما ينفعش فيها الاطلاق اصلا. زي المستعان، يبقى مستعان على ايه؟ اخبرك ازاي؟ على الفعل اللي فيه. لكن هو بقى الله المستعان تقول اعمل كذا وكذا، الله المستعان، يعني على العمل دي اللي انا بكلمك فيه. هو الصحابه كانوا بيقولوا كده. ها؟ زي برضه حكايه واحد يقول لي ايه التقييد في الزارع؟ افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الايه؟ الزارعون. الزارع هنا مطلق ولا مقيد؟ مقيد. انتوا عارفين ليه مقيد؟ حدش سال نفسه سؤال وقال الزارع هنا مقيد ليه؟ لانه لا يقال زارع الا اذا كان في اختيار للشخص في نوعيه المزروع في حرث. انما النبات اللي بيطلع في الصحراء ما اقدرش اقول عليه زرع. اخبرك ازاي؟ فلان ده زرع اللي بيطلع في الصحراء؟ لا، لكن الزرع على اساس التحكم في نوعيه الايه؟ الشيء المزروع. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. اختيار هيزرع قمح، هيزرع بطاطس، هيزرع طماطم، عشان يبقى زارع فهو لان الشخص يتخير نوعيه المزروع فظن ان الامر بيده، فقال الله عز وجل: افرايتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الايه؟ الزارعون. لكن لا يقال زارع للشيء اللي بيطلع من نفسه. اخبرك ازاي؟ اللي بيطلع من نفسه ده مين اللي خلقه ومين اللي زرعه؟ ربنا سبحانه وتعالى. بس ما نقدرش نقول زارع الا اذا قيد بما يحرصه. فهمتم؟ وصلت المعلومه دي؟ انا شايفكم قاعدين ساكتين. ها؟ فكروا فيها كده هتعرف. ما ينفعش ان اقول زارع إلا إذا كان للشخص تدخل في نوعية المزروع. يعني أنت تيجي على ربنا خلقه في الصحراء من عشب وما شابه ذلك وتقول أنا زرعته؟ ينفع تقول الكلام ده؟ تقول يا إخواني أنا شايف ناس كتير ساكتة كأن يعني تزرعين الدنيا أو اللي فيها. فالله عز وجل يذكر الضرع على وجه الخصوص على ان الانسان له دخل في اختيار نوعية المزروع. هو بيزرع قمح فبيحرث عشان يزرع ايه قمح، فقال افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ام نحن الايه الزارعون، ولم يقل نحن الخالقون، لانه خلق اللي موجود في الصحراء واللي موجود في ايدك، فحدد الزرع على اساس التقييد بما يحصل. فهمتوها؟ ما نقولش عليه زرع، هذا خلق الله عز وجل. اي هو كلمة زرع على اساس تتدخل هنا كسبب، هو اللي خلق هو اللي خلق الزرع، ولذلك ينسب الزراعة للإنسان على أساس أنه يأخذ بالأسباب، يعجب الزراعة ليغذبهم كفار، تزرعون سبع سنين دأبا، على اعتبار نخذ بالأسباب وعلى اعتبار خلق الأسباب، وإن ربنا هو الذي يتولاها. قال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الإيه الزارعون. وده أظن قلناها في سنة أولى، تفقوله ولا الثانية؟ الثانية. مش محتاجة يا ابني بيان. هو الذي يضع البذرة في الأرض فينبتها. اسم مقيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. اي بس باعتبار خلق الاسباب فالزارع هو الله، وباعتبار الاخذ بالاسباب فالزارع هو انت. فربنا لم ينفع عنك الزراعة، لكن بيفكرك انت وانت بتزرع لابد ان توحد الله في ربوبيتي وتعلم ان الذي خلق السبب والنتيجة هو الله. فهمت؟ زي ما قال فلم تقتلوهم ولكن الله ايه قتلهم، وفي آية تانية قال اقتلوهم حيث قتلتموهم. فباعتبار الأخذ بالأسباب والعمل بالشرائع يجب تأخذ بالأسباب، وباعتبار أن الله خلق الأسباب ووفق إلى نتائجها فهو الذي قتلهم. فهمت؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه رمى. هتخش في موضوع مش هندرس، مش هندرس النار في العيشة لسه على حوالي ربع ساعة ونص ساعة. ها؟ حاولي بس أصبر بقى كفاية. هو الكلام في العقيدة ما بيشبعش منه، لكن ايا كان انا كنت هكلمكم عليه. والله اتغيرت من دماغي المعلومات. احنا اتكلمنا عن قياس الاقدار. افتحوا لي بقى ايه الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل، اتكلمنا عنه مش كده؟ ايوه معاكم العقيدة الصحوية. في حاجة اتنين هيدرسوها اولى والتانية مع بعض، بس كل واحد هيبيسها من وجه. يعني احنا بالنسبة لانواع المضاف الى الله عز وجل احنا اتكلمنا عنه. طيب المضاف الى الله تبارك وتعالى على نوعين، اما اضافة صفة الى موصوف او اضافة مخلوق الى خالق. يعني لما نقول مثلا اسمعوني يا اخوان، بيت الله، بيت الله هنا صفة لموصوف ولا مخلوق إلى خالق؟ هذه ناقة الله أضافت إيه؟ مخلوق إلى خالق. كلام الله، ها؟ يد الله. طيب المضاف إلى رب العزة والجلال نقول من إضافة صفة إلى موصوف، ولا يصح في حق رب العزة والجلال أن نقول هذه صفة حسية أو معنوية. ليه؟ لأن الحس والمعنوي في حقنا نحن وليس في حق رب العزة والجلال. يعني ربنا له صفات، بس يقول لك صفة معنوية وصفة حسية، عشان لما تيجي تتكلم معاه يعمل لك إشكالية. لأنه يعني يقول لك مثلا إيه، الأشعرية أثبتوا الصفات المعنوية، يقول لك الصفات المعنوية أو الصفات اللي دل عليها العقل، زي ما قلنا الفعل الحادث، فاكرين كلامهم؟ الفعل الحادث دل على ايه؟ على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإتقان دل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلم. يقول لك دي صفات معنوية أو صفات معاني. لكن الصفات الخبرية يسموها صفات حسية، زي الوجه واليد والأشياء دي. كلمة حس ومعنوي هذا في حقنا نحن، ما أقدرش أطبق ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كلمة حس ومعنوي، إذا أنت نظرت إلى عالم الغيب، أنا ما أعرفش كيفية الحس والمعنوي فيها. ولذلك من ضمن الكلام اللي اتكلمنا فيه يوم الخميس، وكان حاضر الشيخ حسن الأجبال في الموضوع، في كل حاجة نقولها الاستواء الرحمن على العرش استوى. فنقول لا مش حسي. يعني إيه مش حسي؟ يعني ربنا بذاته فوق عرشه. لا، استغفر الله استغفر الله. فهو ساعة ما يسمع كلمة استوى على عرشه يتخيل مين؟ مخلوق، لأنه بيقيس بقياس التمساح على طول. يقول لك الاستواء هنا قعود أو جلوس. يا أخي مين اللي قال في السلف الصالح ولا حتى من الصحابة أن الرحمن على عرشه استوى معناها قعد على عرشه أو جلس على عرشه؟ أنت بتسمي الكلام ده بتسمية لا تحتمل. يقول لا، لا يكون استواء إلا إذا كان إيه؟ حسي. يعني كل مخلوق لازم حسي أو معنوي؟ يقول لك إيه، لازم حسي ومعنوي. طب ضربنا مثل ووضحنا أننا لو فرضنا، قلت لكم الكلام ده مرة بكده، أن شخصا وضع في غرفة مغلقة وحطينا عليه خرسانة مسلحة بحيث أن الشخص ده مش ممكن هيدخل له نفس ولا أكل ولا شرب، وتركناه لمدة سنتين، هيعيش ولا هيموت؟ قولوا يا إخوانا مش هنا مش هيموت، على نظامه مش هيموت طالما كل حاجة حس ومعنوي. هيموت إزاي؟ وكان ملك الموت هيدخل له منين بقى إذا كنت أنت قافل عليه بكل تربس عليه؟ راجل تباني خرسانة مسلحة، فحسي هيدخل في حسي؟ مش ممكن، افتح له باب عشان يدخل يموت. إذا ملك الموت حسي ولا معنوي؟ أهو بالنسبة لنا إحنا نقول حسي. ليه؟ أنا ما أعرفش كيفية ملك الموت، لكن له ذات ولا ملوش ذات؟ له ذات وله صفات. طب كيف دخل داخل حائط خرسانة مسلحة سمكها مثلا 1000 متر؟ قول لي كده تعرف يدخل ازاي؟ ما انا اعرفش كيفيته. اذا له كيفية تخصه تختلف عن كيفيتنا نحن. الحس والمعنى وفي حقنا يختلف عن حس والمعنى وفي عالم الغيب. ما نقدرش نقول الكلام، مش كل حسي ليا يبقى لازم اشوفه بعيني. انا ملك الموت موجود ومش شايفه، ممكن بيقبض روح واحد جنبي وانا شايفه، حد فينا بيشوفه؟ لا. اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم فين؟ في بروج مشاهد. فاذا كان ده مخلوق وما يخضعش القواعد الحس والمعنى بتاعتنا، فكيف تخضع لها استواء الحق سبحانه وتعالى على العرش؟ ثم يا اخوانا يبقى وجه الله اضافه صفه لموصوف. فقول لي ده حس ولا معنوي؟ قول لي ده في حقنا، ما يتقالش الكلام ده في حق ربنا. ربنا له استواء بكيفيه تليق به، يعلمها هو ولا نعلمها نحن. فالاستواء معلوم معناه والكيف ايه؟ مجهول. ده كلام الامام مالك. يعني يقول لك مثلا ابو زكريا بطرس، هنعمل له ايه زكريا بطرس؟ يقول لك المسلمين بيؤمن ان ربنا بينزل للسماء. هو راجل ما بيفهمش، يقول له ايه؟ يقول لك النزول انتقال. طب انا كنت شفت كيف ينتقل، واللي كيف يعني يكون فيه سماء فوق وسماء؟ انت بتسال عن كيفيه انا ما اعرفهاش. انا لو اعرف الكيفيه هقول لك والله ما هخبي عليك حاجه. اخبرك ازاي؟ بس انت جاي تطالبني بكيفيه. هو ربنا قال لي انه بينزل، كيف ينزل؟ اولا هو لا يتخلل داخل مخلوقاته، لان الله فوق كل شيء ولا يحده شيء، يعني لا يحيط به شيء، محيط بكل شيء. كيف بقى ينزل؟ والله ما اعرفش. والله ما هقول لك ايه، انت شيء ما شفتوش ولا فيه مثيل عشان تحكم عليه. فنحن نؤمن بما اخبر الله به، واصل العقيده ان تصدق خبره وان تنفذ امره. فانت ليه بتيجي تحاول تصرف النصوص عما دلت عليه بحجج واهيه لا قيمه لها؟ تستخدم قياس الشمول والتمثيل في حق الله فلا يعجبه الامر فيعطل الوصف ثم يؤول بغير دليل. الكلام اللي ابن تيميه التحريف بالتعطيل اقبح من التحريف بالتاويل اقبح من التعطيل والتكييف والايه والتمثيل. قلنا الكلام ده لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا لانه كيف ومثل. طيب في المضاف الى الله عز وجل، ان في مضاف اضافه صفه الى ايه؟ الى موصوف، واضافه مخلوق الى خلق. خليكم معايا بقى، انا لما اقول خلق الله خلق الله اضافه صفه الى موصوف ولا مخلوق الى خالق؟ قولوا يا اخوان. واحد بيقول اضافه صفه الموصوف واضافه مخلوق الى خالق، يصح الاثنين مع بعض، لان كلمه الخلق تطلق على المخلوق وتطلق على الوصف نفسه. فالله عز وجل خالق متصف بالخالقيه، فالخلق صفه الله عز وجل، والخلق بمعنى المخلوق هذا من اضافه ايه؟ مخلوق الى خلق. طيب خليكم ايه، رحمه الله صفة إلى إيه؟ طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي، ها أصبر عليه، يقول للجنة أنت إيه؟ رحمتي. هنا بقى الجنة هي رحمة الله من إضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خلق، وليست من إضافة صفة هنا موصوف. لكن الرحمن دل على وصف الرحمة، والرحمة هنا صفة لإيه؟ لموصوف. طيب دلوقتي هل يصح الدعاء بقول القائل اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك؟ كلامك وصف. إذا كان من إضافة صفة إلى موصوف لا يجوز، لأن مستقر الرحمة هتبقى ذاته. لكن من إضافة مخلوق إلى خالق يصح، والأولى ألا يقال. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أعذنا من النار. يدعو بمثل هذا الدعاء، إنما اجمعنا في مستقر رحمتك، وإن هو على اعتبار أن ربنا قال الجنة أنت رحمتي. لكن إضافة الجنة إلى الله تبقى من إضافة صفة إلى موصوف ولا من إضافة مخلوق إلى خالق؟ طب خليكم معايا بقى، عرفتوا الفرق بين المضاف ايه؟ عايز تقول ايه؟ هم اللي هتسمع منهم مستقر رحمتك. في دار رحمتك او في مستقر رحمتك هي ما تفرقش، المهم انت تقصد اضافه صفه الموصوف ولا مخلوق الى خالق. يا اخي انا بقول لك الاولى ان هو يدعو بالدعاء اللي هو ثابت عن نبي عليه السلام، ما فيش مستقر دي خالص. خد بالك ازاي؟ انت تقول اللهم ادخلنا الجنه، اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك منين؟ من النار. لان بعض الناس هو يعني خليك وياي بس اصبر عليا شويه وانت هتستوعب المساله، لان انا مش عايز ادخل الدخله دلوقتي الا لما اوضح لك الباقي. القضيه كبيره شويه النهارده فصحصحوا معايا، احنا عايزين نبدا بدايه تتفهم دلوقتي بقى. خليكم معايا، صفات رب العزه والجلال نقول باقيه ببقائه أزلا وأبدا. صفات رب العزة والجلال سواء صفة ذات أو صفة فعل باقية ببقائه أزلا وإيه وأبدا. صعبة دي؟ عيدة تاني، صفات رب العزة والجلال باقية ببقائه اتصف الله بها أزلا وإيه وأبدا. أما مخلوقات رب العزة والجلال فهي على نوعين، مخلوقات الحق سبحانه وتعالى بقاء المخلوقات بقى، هل هي باقية ببقاء الله؟ لو قلنا هي باقية ببقاء الله لشاركت الله في الأبدية والآخرية، ولن يكون المعنى الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر الذي ليس بعدك إيه شيء، مش هنقدر نستوعب، لكنها باقية بإبقاء الله ومشيئته. يبقى المخلوقات باقية بإيه؟ ها؟ بإبقاء الله ومشيئته. أما ذاته وصفاته فهي باقية بإيه؟ ها؟ ببقائه. يعني صفاته باقية بإيه؟ قولوا صفاته باقية ببقائه، ببقائه صفاته باقية، ومخلوقاته باقية بإيه؟ بمشيئته أو بإبقائه. يبقى مخلوقاته باقية بإيه؟ ها؟ بإبقائه. طيب فيما يتعلق ببقاء مخلوقات أبد الآبدين، صح صح يا ابن تهو، واحد يقول لك مش ربنا أهل خالدين فيها أبدا؟ طيب كيف يكون الآخر الذي ليس بعده شيء مع بقاء المخلوقات أبد الآبدين؟ وفي المقابل كيف يكون الأول الذي ليس قبله شيء مع لوازم صفات الفعل في وجود المخلوقات؟ تعال نشوف الأول في الطرف اللي في الأبد ونرجع للي في الأبد. الطرف اللي في الأبد بقاء المخلوقات قلنا باقية بإبقائه وليس ببقائه، بخلاف وجهه، وجهه باق ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ فمين يعني ببقائه؟ يعني الصفة، احنا قلنا صفة الذات صفة لازمة لله عز وجل على الدوام أزلا وأبدا، فوجهه قال كل من عليها ايه ويبقى وجه ربك. طب وجه الله تبارك وتعالى باق ببقائه، فهو يقول سبحانه إن الله باق أبدا بذاته وصفاته، ومن ضمن صفاته صفة الايه الوجه، فنقول ان الصفات باقيات ببقاء ذات الله ازلا وابدا، مش كده برضه؟ طيب اما ما يتعلق بالجنة وما فيها من نعيم فهي باقية بايه؟ بابقاء الله عز وجل. يعني اهل الجنة ربنا يجعلنا من اهل الجنة، يأكلوا في العنب ونأكل معهم عنب ان شاء الله عز وجل، اكلوا العنب وخلص، فاشتهى الشخص عنبا اخر، هو بيأكل في عنقود من العنب خلص عنقود العنب، فاشتهى العنب مرة أخرى، فالله يخلق له الايه العنب. اذا العنب دي او لحم الطير او كل ما فيها من الشراب والوان النعيم يخلقه الله لحظة بلحظة على حسب مشيئة العبد، بس هو بيتخلق بمشيئة مين؟ ها؟ اذا بقاء هذه المخلوقات متوقف على مشيئة مين؟ ففي اي لحظة ان شاء اوقفها، مش كده برضه؟ لكن الله شاء ان يبقيها اكراما لاهل جنته وعملا بمقتضى حكمته، اذ وعد على نفسه انه سيبقيهم ابد الابدين، قال خالدين فيها ايه ابدا. ولذلك يقول لك التسلسل في المستقبل واجب، المقصود بالتسلسل توالي قدوس المخلوقات ابد الابدين من غير انقطاع، هذا اسمه التسلسل، ان كل مخلوق يحصل بعض مخلوق، العنب خلص يجي عنب بعض، خلص العنب يجي عنب بعض، وهكذا، ده اسمه ايه؟ ها؟ تسلسل. التسلسل في الابد، هتلاقوا كلام الطحاوي هنا تروحوا تقراوه في البيت الله دي. في الصفحه اللي معايا ديت صفحه 57. التسلسل في الابد ها؟ لا واجب. عارفين يعني ايه واجب؟ يعني واجب علينا أن نعتقد في بقاء المخلوقات أبد الآبدين، مع أنها لا تشارك الله في الأبدية ولا في الآخرية، لأنها باقية بإيه؟ بإبقاء الله عز وجل. أنت فهمت؟ واجب علينا، التسلسل في الأبد واجب، أي واجب علينا أن نعتقد في بقاء المخلوقات أبد الآبدين، وأنها لا تشارك الله في الأبدية ولا في الآخرية، لأنها باقية بإبقاء الله ومشيئته، فإن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، لكنه سبحانه وعد ووعده الحق أنه سيبقيها إكراما لأهل طاعته وعملا بمقتضى حكمته. كتبتم؟ ما تقوليش عيد تاني لأنه والله ما أعرف أقولها تاني. ها؟ نفس النص يعني، لكن لو عدت هغير في الألفاظ. طيب خليكم معايا بقى. ها؟ بتقول إيه؟ ولا بهاريز؟ في تانية بهاريز. وفي فتة وشوربة وحاجات كتير. ركزوا معايا علشان نخلص الموضوع. ما لا عايز تفهمها يعني؟ وعملا بمقتضى حكمته. شوف حد كتبها قول له استنى وقت عدد. لا في طلبه كتير كتبوها، ما حدش يسال كتير وايه واسمعوا علشان تستفيدوا، لان لو سالتوا كتير مش هخلص المحاضره ومش هنستفيد حاجه. بنقول التسلسل في الادب ها حكمه ايه؟ وقت يا ابني اللي بتعمل ايه؟ ايوه نوطي شويه. كويس كده. التسلسل في الادب واجب علينا شرعا في الايمان بذلك. فبنقول دلوقتي ان بقاء أهل الخلدين أبد الآبدين إنما هو بإبقاء الله ومشيئته وليس ببقاء الله عز وجل. فلو قلنا إن الجنة باقية ببقاء الله عز وجل شاركت الله في البقاء وفي الآخرية. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فإن هذه المخلوقات تتسلسل في خلقها أبد الآبدين بإبقاء الله ومشيئته. وعلى ذلك نقول إيمان أهل الجنة باق ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ قول إيمان أهل الجنة باق ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ إيمان أهل الجنة. فركزوا كده، هو إيمان أهل الجنة مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق، لأن صفة المخلوق مخلوق. طيب محبة أهل الجنة لربهم باقية ببقائه ولا بإبقائه؟ ها؟ فاهم يا ابني؟ ها؟ محبة الله لأهل الجنة باقية بإبقائه ولا ببقائه؟ ببقائه. ها؟ انتوا فاهمين؟ اسمعوني بس دلوقتي، ما تعملوش تشويش. محبة الله لأهل الجنة باقية ببقائه ولا بإبقائه؟ ببقائه. ها؟ مش هينفع ايه؟ لا احنا عايزين بس نشوف مدى فهمي من القضية. انت بس معايا في المسألة فهمتها؟ ها؟ طيب محبة أهل الجنة لربهم باقية ببقائه ولا بإبقائه؟ بإبقائه. لاحظوا هنا إن كل الآيات اللي ربنا ذكر فيها المحبة والرضا وما شابه ذلك يقدم محبته على محبته ورضاه على رضاه، فيقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ها يحبهم ويحبونه، فقدم محبته لهم على محبتهم له، لأن محبته باقية بإيه؟ ببقاء، ومحبتهم باقية ببقاء. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقدم رضا على رضاه. قال ثم تاب الله عليهم ها ليتوب، نفس الكلام. فهذا كله للفهم في إن ما يبقى بإبقاء الله من صفاته يبقى أبد الآبدين، أما ما يبقى ببقائه فهو متعلق بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول إن التسلسل في الأبد واجب. اصبر يا أخي، اصبر الله يهديك، من هقول العكس؟ ما حدش، بس يعني اصبر شوية كده، ما ينفعش يعني. أنا بتكلم أهوت، أنت بتسأل عن العكس وأنا هتكلم عن العكس لسه الوقت أهوت، يعني اصبر، الكلام جاي من نفسه، فما تستعجلش عشان ما تتعبنيش. بيقول دلوقتي إن التسلسل في الأبد واجب، طب وفي الأزال؟ جت مشكلة هنا بقى. إيه هي المشكلة؟ دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا عن بداية المخلوقات بالنسبة لنا نحن، فقبل خلق السماوات والأرض كان في اللوح والقلم، وقبل اللوح والقلم كان في العرش والماء. طب وقبل العرش والماء هل فيه مخلوقات ممتدة من طرف الأزل؟ احنا نقول الله أعلم، لأن الله قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لكن إن شاء أن يخلق في الأزل ما الذي يمنعه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فعال لما يريد. ولذلك يقولون التسلسل في الماضي ممكن، وفي المستقبل واجب. فلما قال شيخ الإسلام تيمية بأن التسلسل في الماضي ممكن، قالوا ابن تيمية بيقول بقدم العالم، بقدم العالم، وإن العالم يشارك الله في القدم، وهم ما فهموا كلام الرجل. ولكن يقول إن الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل في وقت دون وقت، بل هو فعال لما يريد قبل العرش والماء وحال وجود العرش والماء وبعد العرش والماء، هو فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا. قال الإمام الطحاوي ما زال، هو ده معنى كلام الطحاوي، ما زال بصفاته قديما، وإن كان لفظ القديم هذا لم يرد، لكن نقول أولا قبل خلقه، ما زال بصفاته أولا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني لم يزدد بكونهم بوجودهم، يعني لم يزدد ولم يكتسب وصفا لم يكن فيه من قبل، بل هو فعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويرحم ما يشاء على الدوام أزلا وأبدا، فلم يكن معطلا عن الفعل ثم اكتسب الوصف بعد أن لم يكن. ها؟ موجودة في كلام الطحاوي، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. فعلى ذلك وجود مخلوقات قبل العرش والماء، هل هذا الأمر واجب أو ممكن؟ ممكن. الدليل قوله تعالى فعال إيه لما يريد. لكن إيه المخلوقات اللي موجودة قبل العرش والماء؟ ما أقدرش أقول. ليه؟ ما عنديش علم. وأنا كنت محاضر المثل عشان أقول لك ربنا يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله عن سليمان التيمي، سئل عمن قال ماذا قبل خلق السماوات والأرض، قال لو سئلت ماذا قبل خلق السماوات والأرض لقلت العرش والماء، وماذا قبل العرش والماء؟ قال أقول الله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى أوقف علمنا عند هذا الحد، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه بما شاء، يعني قال الإمام البخاري إلا بما بين، ولم يبين لنا ماذا قبل عرش والماء، لكن لا يمنع أن يخلق في أي وقت. رب سبحانه وتعالى المعتزلة بيقولوا اكتسب صفة الخلق وصفة القوة بعد أن لم يكن، فصار خالقا بعد أن لم يكن خالقا، وصار رازقا بعد أن لم يكن، وصار رحمانا بعد أن لم يكن، وصار إلى آخر ما يقولون. يقول ربنا اكتسب الوصف بعد أن لم يكن، وهذا الوصف بيقيسه ربنا على البشر، يعني البشر يوم ما يتولد سموه سعيد، هل فيه صفة السعادة؟ ها؟ هو يأمل أن يكون فيه صفة السعادة، فلما يكتسب وصف السعادة نقول سعيد سعيد، مع أن سعيد الأولانية كفاية، لكن احنا بنضيف سعيد الثاني عشان ايه؟ ها؟ لأنه اكتسب وصف ما كانش فيه قبل كده، فصح أن نقول في حقنا سعيد ايه؟ سعيد. لكن لا يصح في حق الله تقول إن الجميل جميل يحب الجمال، أو إن الحيي الستير حيي ستير، أو إن الكبير كبير، أو إن أو إن المحسن محسن، هذا لا يصح في حق الله، لأن الجميل اسم ووصف، الاثنين مع بعض، هو جميل اسم ووصف. ولذلك لو كررناها يبقى حشو، والرسول تنزه أن يقول ذلك، قال إن الله جميل يحب الجمال، ولم يقل ان الجميل جميل, او زي ما احنا بنقول ان سعيد ان سعيدا سعيد. اخد بالك ازاي؟ الاولانيه اسم والثانيه ايه؟ وصف, لان سعيد اكتسب وصف ما كانش موجود قبل كده. اما رب العزه والجلال فاسماؤه اوصاف, اعلام واوصاف. اسمه القوي في صفه القوه ازلا وابدا. يبقى التسلسل في الماضي ايه؟ ها؟ تقول ايه؟ ايوه, كان في العرش والماء. كان الله ولم يكن شيء غيره, لم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الايه؟ المقصود بها نفي وجود المخلوقات اللي هي خلق السماوات والارض واللوح والقلم, انها اسبق من العرش والماء. لكن احنا بنسال عن اللي قبل العرش والايه؟ والماء. هل في مخلوقات قبل العرش والماء؟ نقول ممكن. ها؟ فهمت يا ابني؟ قبل العرش والماء هل في مخلوقات ولا ما فيش؟ نقول الله اعلم. لكن هل يمنع؟ لا, لان ربنا ايه؟ ها؟ فعال لما يريد. ده كلام الامام الطحاوي. ولا يعني ذلك القول بقدم العالم, لان احنا قلنا في اي لحظه في الابد ربنا سبحانه وتعالى بقاء المخلوقات على مشيئته, باقيه بابقائه وليس ببقائه, فان شاء ابقاه وان شاء افناه. في اي لحظه هو الاخر الذي ليس بعده شيء. كذا الامر بالنسبه للايه؟ للازل. ما معنى التسلسل الابدي والتسلسل الازلي؟ احنا بنقول اللي هو توالي وجود مخلوقات ممتده من الطرفين, يعني كل مخلوق يجي بعده مخلوق. مش ضربت لكم مثل بالعنب؟ بلاش العنب, خلينا في اللبن. مثل الجنة التي وعد الايه؟ المتقون. فيها انهار من ايه؟ من ماء غير ناس, فيه مية وفيه خمر وفيه عسل وفيه لبن. لما الناس تشرب اللبن او تشرب العسل اللي يشربوه خلص, فطلبوا عسلا اخر, ربنا يخلق لهم العسل. اكلوا لحم الطير, يحتاجوا لحم طير اخر, فيخلق لهم الله لحم الطير. اذا هذه المخلوقات باقية بابقاء الله ولا ببقائه؟ انت فهمت الفرق بين الاثنين؟ يبقى احنا نقول دلوقتي التسلسل في في المستقبل وفي الماضي, والتسلسل بقى في المؤثرات ممتنع. في المؤثرات اكتبوا التسلسل في المؤثرات ممتنع. فهمتوا الكلام ده يا شباب؟ هشرح يا ابني, هشرح. الممتد, الزمن الممتد في الدنيا والاخره على طول. ايوه الاخره, ما احنا بنتكلم على ايه؟ ما الدنيا لها نهايه, بس انتهت الدنيا, يبقى المخلوقات كلها اتعدمت. ها؟ فلا تبدل الارض غير الارض والسماوات. اقرأوا كلام ابن ابي العز الحنفي في شرح الكلام ده كله اللي احنا شرحناه. ابن ابي العز الحنفي في شرحه على العقيده الطحاويه. اصبر وانا اقول لكم, هتسالوا ومش هقول, ما انا ما اقدرش اجاوب واشرح. اصبر. ها؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقي, لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفتي, وكما كان بصفاتي ازليا كذلك لا يزال علي ابدي. احفظ الكلام ده. ها؟ 57. طب ألم يخلق الله تعالى القلم واللوح قبل عرش الماء؟ لا, عرش الماء أسبق من اللوح والقلم. اسمعوا يا شباب, إيه يعني التسلسل في المؤثرات؟ مقصود التسلسل في المؤثرات اللي هي توالي وجود خالق يخلق, ويبقى في خالق قبله خلقه وخالق قبل منه خلقه. زي ما الشيطان ياتي الى احدنا فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا, حتى يقول زي ما الفلاسفه بيقولوا ان هذه العقول الفعاله على الكواكب كل واحد خلق اللي تحته ودبر امره, وكل عقل ياثر في اللي بعده. ابدا, هذا ليس عندنا, ولذلك هذا ممتنع من المحال. فان جاء الشيطان بمحال فليس له الا الاستعاذه. نقول التسلسل في المؤثرات ممتنع. اذا جاء وقال من خلق كذا من خلق كذا, قل اعوذ بالله من الشيطان, لان التسلسل في المؤثرات ما فيش الا خالق واحد, ما فيش من خلق الله, ما ينفعش الكلام ده. ليه؟ لان ربنا ما هوش بشر تحكم عليه. واحد دي قصة تانية ما لهاش علاقة دلوقتي، احنا شرحناها في الكتاب في السنة الأولى. نعم. انت عايز تقول ايه؟ طيب لا، احنا بنرد بالشرع، اما العقل والمنطق فده شيء اخر، لو عرفت انك تأيد الشرع بيه على العين والرأس، ما عرفتش يبقى خليك ماسك في الشرع لكن ما تقدمش العقل في الرد، رد بالشرع، ده كلام ربنا، رد لو انت عايز، خد بالك ازاي؟ انما لو انا جيت ارد بالعقل فممكن يقارعني بالحجه لضعف حجتي، فهمت؟ القصد التسلسل في المؤثرات ايه؟ ها؟ في المستقبل وفي الازل، سهله دي؟ طيب توالي خالق فوق خالق، هذا الممتنع، فهمتوا حكايه اللي بتاع يا شباب؟ طيب اسمعوا كده، تحاول حشيفه من كلامه ولا الحرام نصها. إلى أن قال وما كان وكما كان بصفات أزليا كذلك لا يزال عليها إيه أبديا. الشرح أي إن الله سبحانه وتعالى، اسمع يا ابن تو، لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، يعني ما استجدش عليه وصف ما كانش موجود قبل كده، لأن صفات سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. واضح الكلام ده ولا صعب؟ ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها. قصده إيه؟ اتكلموا عن مسألة صفات الفعل زي المجيء والنزول والاستواء، أنا قلت لكم ما الفرق بين الاستواء والعلو؟ العلو صفة ذات والاستواء وصف ايه فعل، ما الفرق بين التقدير والقدرة؟ التقدير صفة فعل والقدرة صفة ايه ذات، ما الفرق بين العلم والتعليم؟ العلم صفة ذات والتعليم وعلمك ما لم تكن ايه تعلم، ده وصف فعل رب العزة والجلال، ففي صفات ذاتية وصفات ايه فعلية. طب مجيء الحق الى ارض المحشر يوم القيامة ده وصف فعل ولا وصف ذات؟ هم قالوا لو احنا وصفنا ربنا بقى بصفات الفعل فقد قلنا بان الله تحل به الحوادث، اخبرك ازاي، ويريدون ان يكون نسبة المجيء الى الله من نسبة مخلوق الى خالق، لو احنا اثبتناه يعني على ان المجيء هيبقى زي مجيء المخلوق، تعالى الله عن قولهم، ربنا يأتي يوم القيامة ووصف فعله وصف أزلي أبدي، يعني يأتي في أي وقت يشاء، إن شاء أن يأتي يوم القيامة أو ينزل إلى السماء، ما الذي يمنعه؟ فتقول لي حلت به الحوادث؟ لا، ما حلت به الحوادث، أنت تقيس الحق على مين؟ على المخلوق، المخلوق تحل به الحوادث، والمقصود بحلول الحوادث بها حكيمة حلول الحوادث يعني إيه؟ يعني يكون مخلوق داخل المخلوق هذا، هذا ممكن، المرأة بتحمل يكون جواها جنين، خد بالك ازاي؟ فيبقى فيه ذات داخل ذات، لكن ما يصح ان نقول هذا في حق رب العزه والجلال، نقول تحل به الحوادث لانه ينزل الى السماء وياتي الفصل القضاء. هذه صفه فعل تتعلق بمشيئته، يفعلها في وقت دون وقت على الدوام اجلا وابدا، ما حدش يمنع ربنا سبحانه وتعالى في ان ياتي لفصل القضاء. لكن انت بتتصور ان مجيئه يشبه مجيء المخلوق وتقيسه عليه، وهذا باطل، لان الله لا يجوز في حقه لا قياس التمثيل ولا قياس ايه الشمول، عرفت قياس التمثيل والشمول، انما يجوز في حق قياس الاولى. في نقطة تانية بتكلموا عنها، هل الصفة زائدة على الذات وهذه الاشياء، لكن احنا كفاية علينا كده، بس يا ريت تحفظوا انتوا بس الكلام ده وكفاية عليكم خلاص. حد عنده سؤال؟ لا، هم يقصدون ان الله يشبه المخلوقات لو قلنا بانه يفعل ما يشاء. ها؟ اللوح المحفوظ قلم واحد، اما الاقلام الاخرى فهي للتدوين وما شابه ذلك عند الملائكه. اهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، حياكم الله. كويس، بس شوف العقيده الطحاويه ممكن صحيح تبقى صعبه شويه لكن عايز صبر. طيب جدا. هم ده تقسيمات عقلية يقصدون بها ان الجوهر اللي هو حسي والعرض اللي هو معنوي. شوف لك ازاي؟ فبيقيسوا يقول لك جواهر واعراض. احنا مثلا علمنا يقول لك ده عرض. انما اليد يقول لك ده جوهر. شوف لك ازاي؟ فالحسي يسموه جوهر والمعنوي يسموه ايه؟ اعراض. وعايزين يطبقوا الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى. قبل أي شيء. هو خالق قبل أن يخلق. ها؟ نثبت لله يدان أو يدين. يمين في ذكر الشمال بس سأله لفظ منكر لكن هو صحيح مسلم يعني. انت سألت ناني قبل كده، سألت ناني يقول لك الإجابة. افتكر بس لأنه ما حدش قال الكلام ده هو إلا نفر مع مين؟ أبو الأشبال؟ لعل المسألة كده هو اليمن بركة والعدل بركة، لأن يدي فيها الفضل ويدي فيها العدل. فعلى اعتبار أن كل واحد فيه بركة فكلتا يديه يمين. أما على اعتبار أن الفضل أيمن من العدل فهذه الشمال بالنسبة لليمين. وصلت؟ باعتبار ان الفضل ايمن منين؟ من العدل. يد فيها الفضل ويد فيها العدل، وبيد الاخرى الميزان اللي هو العدل، والفضل ايمن من العدل. هي سميت يمين البركه. هدوء هدوء هدوء يا شباب، يا شباب هدوء، كلموا بالراحه. لو ثبتت روايه الشمال يقال في هذا، وان كان هما لفظا منكرا، طالما الحديث ثبت بنصه فانا بقول لك باليمين والشمال. بس هما اللي مش فاهم العقيده كويس بيحاول يقول لفظا منكرا وخلاص. انت واخد الثانوي وبالك قد ايه؟ لا ما هو مش لا بس الناحيه الثانوي مش هم قالوا انا زيد العمر على 27 سنه وفي شروط اخرى عشان انا متفق عليها فانا ممكن استثنى عن شرط بعد المسافه. انا في الفتره دي خدت مع القرارات ان شاء الله احترم انا ما استشهدوش بالشهاده دي هدخلهم بمعنى الشهاده بمعنى. انت في سنه ايه؟ انا في الفتره الثانيه يعني خدت القرارات في الفتره ده رابع ان شاء الله خير. يعني بس اصبر عليا شويه كده نسيك ان شاء الله تعتمش السنه دي يعني ما اسمه الله يرضى